حال الشعراء وهم يدخلون على الخليفة، فيقلبون الأرض بين يديه وينشدون قصيدة كلها أكاذيب عن عدله وكرمه وجماله وبهاؤه، فيلقي إليهم بكيس من الدراهم ويأمر لهم بأخذه، ويخرجون من بلاطه كطابور ذليل من الشحاذين. لقد تصدق عليهم وكذبوا عليه، هذه هي نتيجة طبيعية، أن يبادلوه رذيلة برذيلة. وإذا سلبت الإنسان كرامته فلا تستكثر عليه أي شيء حتى ولو كان فنانا، هو يتفوق في شره ويبدع في رذيلته إذا كان فنانا. لقد تصورت نفسي وأنا أنشد هذا المقال بين يديك فتتثاءب وتنام أو تطردني أو تعطيني ساندويشا، وحمدت الله على أن المجلة توفر علي مواجهتك، وحمدت الله إني لست المتنبي وعلى أنك لست الخليفة. وتصورت نفسي مرة أخرى وقد أفلست، فجلست أشحذ أفكارا على الرصيف ومددت يدي أهتف: مقال لله يا أسيادي، قصة حب لأجل النبي، رواية أو مسلسل نعشي بها الأطفال، وإلى جواري طبيب مفلس يمد يده هو الآخر. كشف يتيم يبارك لكم في عيالكم، ولادة بالعدة يكبر بخطركم الكريم، وحانوتي يندب حظه على الرصيف الآخر. ميت يا أخوانا مرحوم عليه الإيمة نستر بيه على عرضنا. تصورت المجتمع وهو يجحذ، وتصورت المجتمع وهو يتصدق، وضحكت من تعاسته في الحالتين. كنت في مقهى منذ أيام، فدخل علينا شحاذ يلبس طربوشا وجلبابا ويمسك بعصا محببا، ودار بعينه في المقهى، ثم اختار عمدة يجلس إلى الطاولة يعد عليها نقوده، واقترب منه في هدوء ووضع يديه على كتفه فقال: أنت عارف أنا مين؟ وانتفض العمدة ورفع بصره: ما تشرفناش يا فندم، أنا علي. أهلا يا سي علي، أنا جاي من عند الدكتور دلوقتي. وسكت قليلا ونظر إلى العمدة: والدكتور كتب لي على بنسلين. طيب بالشفا يا فندم. ولحمضاني كويس؟ كويس إزاي إذا كان ما معيش فلوس؟ طب وأنا هعمل لك إيه يا أخي؟ تديني جنيه من دول يا أخي. ونظر إليه في حدة ولوح بالعصا، وتخلعت مفاصل العمدة، وأيقن أنه في حضرة رجل مجنون يمكن أن يفعل به أي شيء، ومد يده المرتجفة وناوله الجنيه وسقط على كرسيه يلهث. لقد تطورت الشحاذة وتطورت الصدقة، ولا شك إن هذه الصدقة كانت كالضريبة بالضبط. إن الفضائل نسيج حي يتطور باستمرار ويتعفن إذا حفظ، والفضائل المجففة وفضائل العلب لا تصلح لأمعائنا الحديثة. وهذا هو الوقت الذي نراجع فيه فضائلنا قبل أن يهاجمنا رجل مجنون في الطريق ليأخذ منا ثمن اللحمة وثمن جهلنا أيضا، لنتصدق على إنسانيتنا بالتفكير. أين السعادة؟ إذا أرادت الأقدار أن تفسد إنسانا أعطته كل ما يتمنى. تصور نفسك وقد تيقظت في الصباح فوجدت في جيب سروالك 1,000,000 جنيه، بالإضافة إلى طعامك وسكنك وملبسك وزوجتك الجميلة وعضلاتك ومعدتك التي تهضم الحديد، 1,000,000 جنيه بقشيش.

الذي يشحذ المواهب ويوظف الأعضاء وينبه الغدد هو الطريق الوحيد إلى السعادة. فأنت تكسب حياتك بأن تنفقها، وتكسب عمرك بأن تفقده. والسعادة هي الدفء، الدفء الذي يتصاعد من حطبك كلما أحرقته وأشعلت فيه النار. وإذا تيقظت فوجدت في جيب بنطالك 1,000,000 جنيه، فكر في أحسن طريقة لتوزيعها على الناس، فبهذا وحده يمكن أن تبلغ السعادة التي تتمناها. المرأة. منذ أكثر من 1,000 عام كانت المرأة أرخص من العبيد. كان اليهود يضعونها مع الماشية ويحكمون على الأم التي تلد أنثى أن تتطهر مرتين وأن لا توقد شمعة. وكان اليهودي يصلي كل يوم قائلاً: أشكرك يا رب، أشكرك لأنك لم تخلقني كافراً ولا امرأة. وكان الرجال في تاهيتي يستخدمون النساء في إرضاع الخنازير. وكان نيتشا ينصح الرجل إذا ذهب إلى امرأته أن يأخذ معه الصوت. كانت المرأة شيئاً هيناً ذليلاً، مجرد ضلع من ضلوع الرجل. كانت الحرية مؤنثة بالاسم فقط، ولكنها ظلت وقفاً على الرجال. وعاشت المرأة 100 سنين مضطهدة مظلومة، ولم ينقذها من الموت إلا أنها كانت تلد الجند وتمد الجيوش بذخيرة من لحمها ودمها. فهل كان انتقاماً منها أن تتخابث لتحصل على حقوقها بالحيلة؟ لقد ادعت المرأة إنها ضعيفة وهي قوية، وقالت إنها عاطفية وهي عملية، وظهرت أمامنا حالمة وهي يقظانة، ومثلت دور الصيد وهي الصياد، وتمسكت بالعفة لأنها تؤدي إلى عكس معناها، إلى الإغراء والإثارة والرغبة الجنسية. واخترعت فن المطبخ حينما علمت إن بطن الرجل توصل إلى قلبه. واخترعت المرأة الغيرة لتسلب الرجل حريته كما سلبها حريتها، وتضيق عليه كما ضيق عليها. فهي تتوسل بالغيرة كي تعزله عن عشيقاته وعن أصدقائه وصحفه وكتبه وآلاته الموسيقية، ثم يغلق عليه الباب كما أغلق عليها الباب بأسلوب رشيق وأنيق. هل كان انتقاما من المرأة أن تتخابث كل هذا الخبث؟ لا أظن، لقد كان نبلا. فقد لعبت المرأة بالرجل لتصنع منه زوجا، وسجنته في البيت لصالح أطفالها، وبعد هذا غفرت له ما تبقى من خطاياه. وقد ظلت المرأة أمينة على بيتها حتى تغير من حولها الناس، وفتحت عينها ذات يوم فوجدت المجتمع أصبح صنعا كبيرا يتحارب بالشيكات ويسطو على أولادها ويسرق منها قوتها. فتركت بيتها وخرجت إلى الشارع لتكافح إلى جوار الرجال، ورحب بها صاحب المصنع لأن أجرها أرخص من أجر زوجها، ونقلها من عبودية البيت إلى عبودية الورشة، وأصبح البيت فارغا بعد أن هجره سكانه ليعيشوا في عنابر وصناديق. وقلدت المرأة الرجل في تدخينه وفجوره وإلحاده وفي طريقة تصفيف شعره ولبسه للسراويل، وتحولت بالتدريج من ربة منزل إلى محظية وخليلة. وبدأ البيت ينهار، وأصبح الحمل بالنسبة لها خطرا لأنها تعمل طوال يومها، فبدأت تمنع الحمل وتحدد النسل، وتناقص الأطفال